بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية الكريمة نزلت في واقعة بدر الكبرى، وواقعة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية من الهجرة، في 17 من شهر رمضان المبارك. ويوم بدر يصطلح عليه قرآنيا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهو يوم عظيم في تاريخ الإسلام بل في تاريخ الإنسانية بصورة عامة. واقعة بدر، ولا أحب أن أقول غزوة بدر وإن كان المصطلح عند المؤرخين ورجال السيرة أنهم يعبرون عن كل معركة كانت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره سواء من المشركين أو أهل الكتاب بالغزوة، لأن الغزوة هي التي يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا في الجيش، وإذا لم يكن حاضرا تسمى بسرية، سرية فلان. ولكن كلمة غزوة خصوصا هذه الأيام لها مفهوم غير محبوب لدى الناس من الغزو ومن الاعتداء إلى آخر ذلك، وإن كانت مواقف النبي مواقف دفاعية لا مواقف هجومية، ما عدا في بعض المواقف مثل فتح مكة فتحها النبي عنوة، ولكن جيش الإسلام جيش تحرير لا جيش تسخير، لا جيش استعمار، يريد أن ينقذ الناس من الضلالة من الهلكة، حتى لو استعمل القوة مع هؤلاء المشركين فله الحق في ذلك، لأنه مثل الإنسان الذي يقسو في تربية ولده، أو مثل الجماعة الذين مثلا مهددين بسبب مرض من الأمراض والدولة تأمرهم أو تطلب منهم أن يلقحوا ضد هذا المرض، ولكنهم لا يعتنون بذلك لأن ليس لهم وعي كامل ولا عندهم ثقافة، فالدولة مجبورة أن هي تبعث هيئات صحية بالجبر، أحيانا تبعث معهم شرطة أيضا في سبيل إنقاذ الناس من الهلكة من المرض من الميكروب إلى آخر ذلك. فجيش الإسلام جيش تحرير لا جيش تسخير، لا جيش تسلط واستعمار، يريد أن ينقذ الناس من الضلالة، ينقذ الناس من اتباع الباطل، فيستعمل كل الوسائل السلمية في سبيل الوصول إلى ذلك. على كل حال، واقعة بدر لا بد أن نتحدث عنها بشيء من الحديث، وإن كان الحديث مطول عن واقعة بدر ولكن بالمقدار الذي يسعنا الوقت. الآية الكريمة تقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طبعا القراءة المعروفة في القرآن الآن أذن ويقاتلون، وإن كان هناك قراءات أخرى أذن للذين يقاتلون، أم أكو كما أنه أذن، أكو أذن بمعنى الله تعالى أذن للمقاتلين أن يدافعوا عن دينهم وأن يستردوا حقوقهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إشارة إلى المجاهدين في يوم بدر، لأن هؤلاء قتلوا وقد ظلموا. ظلمهم شنو كان؟ لأن ذولا أغلبهم كانوا مهاجرين، الجماعة اللي كانوا مهاجرين من مكة لماذا هاجروا؟ لأنهم في مكة المكرمة ما تركهم الكفار، ما تركهم المشركون أن يكونوا في حرية من عقيدتهم، ما عندهم أذية للآخرين، ما عندهم ضرر للآخرين، لكن كونهم مؤمنين ولم يعبدوا الأصنام وتركوا عبادة الأوثان كانوا خطرا على المشركين، يحسبون كل صيحة عليهم، ولذلك عذبوهم آذوهم في عقر دارهم إلى درجة مات بعضهم تحت التعذيب، مثل سمية أم عمار وياسر والد عمار رحمة الله عليهما مات تحت التعذيب، وعمار بن ياسر استعمل التقية ونزل في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن جماعة من أمثال بلال الحبشي عذب في الله، صهيب الرومي، خباب بن الأرت وأمثال هؤلاء، قسم من عدهم أذن لهم النبي أن يهاجروا إلى الحبشة، دار وبلاد ملك الحبشة، وإن كان مسيحيا لكن كانت عنده نوع من الاحترام، كان عنده نوع من الاحترام للآخرين وللعقائد غير المسيحية، ولذلك كانوا آمنين في بلاد الحبشة، يرأسهم جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه. إذن قسم منهم هاجر إلى الحبشة، ومع هذا عذب الفريق الآخر منهم إلا من كان يعتمد على عشيرة، هذا الذي عند عشيرة، هذا الذي عند قوم، هذا الذي عند قبيلة تدافع عنه، وإلا البقية كانوا في خطر. وأخيرا أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن له الباري عز وجل أن يهاجر إلى المدينة المنورة بعد أن هيأ الله تعالى له السبل والوسائل والمكان والأنصار. المهم أن هؤلاء عذبوا وماتوا، أو البعض منهم مات تحت التعذيب، وحتى الذي اضطر إلى أن يخرج ويهاجر خرج وفي قلبه لوعة من فراق مسقط رأسه ومدينته ومنزله ومسكنه ومكان استقراره، لأنه تعرفون أن الله سبحانه وتعالى جعل في روح الإنسان، في قلبه، في نفسه حبا لوطنه، حبا لوطنه. لما الإنسان ينمو يكبر ينشأ يتربى في منطقة في مكان مع جماعة تبقى ذكريات في ذهنه من تلك الأيام، فليس بسهل عليه أن يفارق هذا الجو وأن يفارق تلك الأرض وأن يفارق أولئك الأصحاب الذين كانوا معه والرفاق. ولهذا يقول أبو تمام بالنسبة إلى حب الوطن: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ثم يذكر أيام الصبا وأيام الطفولة وتربى في الأعالى مثلا جماعته، ذول ذكريات إلى عد منهم في مخيلته، مو شيء سهل عليه أن يفارق تلك الأجواء. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. شوف انت قرن القرآن الكريم بين القاتل خروج النفس والخروج من الديار أو الإخراج من الديار. على كل حال، إذن القرآن الكريم يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فلما يقول ربنا الله ليس بحق أن يخرج الإنسان من دياره، لأنه يقول كلمة الشهادة، يقول لا إله إلا الله ويقول ربي الله، فليس من حق لأحد عليه أن يخرجه من داره ومقره ومسكنه لأنه يقول كلمة الحق. على كل حال، هناك أسباب متعددة اللي كانت من المبررات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولجماعته أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن حقهم واسترداد حقهم وللتحرش بقريش، لأن قريش كانت آمنة في أجواء الجزيرة العربية من دون بقية القبائل وبقية الناس، نهب وسلب وغارات إلى آخره، لكن قبيلة قريش تجارتها كانت آمنة باعتبار قريش محترمة، باعتبار قريش هم السيادة السياسية بيدهم، هم السيادة الشرعية بيدهم، وهم السيادة الاقتصادية تقريبا، ولذلك ما حد كان يتعرض لقافلة قريش. زين، هذا الإنسان الذي يحترم ويكون آمن لازم هو هم لا يؤذي الآخرين، هو هم لازم لا يعكر صفو الأمن على الآخرين. هذا الإنسان يحترم لازم يحترم الآخرين، أما يحترم لوحده ما يحترم الآخرين ما له حق. ولهذا هم ذول اللي مشركين الذي عارضوا رسول الله وآذوا رسول الله وآذوا أصحابه وآذوا المسلمين وفعلوا ما فعلوا، وأخيرا صاروا الجماعة مضطرين أن يهاجروا من مكة المكرمة واستولوا على أموالهم، استولوا على دورهم، استولوا على أموالهم، فخرجوا ضعفاء، خرجوا فقراء، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم الأنصار في المدينة المنورة وضربوا مثلا رائعا في الإيثار وفي المواساة وفي المساعدة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. على كل حال، بعضهم آثروهم على أنفسهم وبعضهم واسوهم وأعطوهم الدار والمكان والآكل والملابس وإلى آخره، بس مهما كان أصل الحق يبقى ثابتا، فهم لهم الحق في الدفاع عن حقهم واسترداد حقهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل استراتيجية جديدة، ونحن نعلم أن النبي معصوم مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، مو بس ما ينطق عن الهوى اللي هو إلا وحي يوحى، ما يفعل شيئا، لا يقوم بعمل من الأعمال إلا بإعاز إلهي أو بتسديد من الله سبحانه وتعالى. المهم أن النبي قام يبعث بعض الفرق من جيشه، 150 نفر 200 نفر يتعرضون لقوافل قريش، طبعا نوع من الإخافة، نوع من الإرجاف كانوا يستعملون. أخيرا وصله الخبر بأن قافلة تجارية ضخمة برئاسة وقيادة ومديرية أبي سفيان خرجت من مكة المكرمة متوجهة إلى الشام. طبعا الجماعة كانت عندهم رحلة الشتاء والصيف، يعني بالصيف كانوا يرحون إلى الشام، بالشتاء كانوا يرحون إلى اليمن. التجارة اللي عندهم هم شنو عندهم هناك؟ أكثر ما عندهم الجلود، لأنه كانوا معروفين بدباغة الجنود، جلود مصانع وشي ماكو عندهم. هم والطائف اللي كان يروح هناك كان يشتم رائحة الدباغة ورائحة الجلود إلى آخره. فكانوا الجلود يأخذوها إلى الشام، يأخذوها إلى اليمن، منك يجيبون بضايع اللي يحتاجوها أو اللي يبيعوها. كانت أكو أسواق داخل الجزيرة العربية، مثل سوق عكاظ، مثل سوق بادر، وأسواق متعددة أخرى. فالأشياء اللي يصرفوها أو يستهلكوها في نفس مكة في مكانها، والأشياء الزائدة كانوا يبيعوها، وهكذا تجارتهم كانت مستمرة. فتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقافلة قريش. طبعا النبي لو أراد أن يعلم من عند الله سبحانه وتعالى أن الجماعة بيا نقطة وبيا مكان، كان الله تعالى يعلمه، لكن نوع من الإخافة ونوع من التحرش بالجماعة، فذهبت القافلة إلى الشام وبقي النبي ينتظر قدوم القافلة. بقي النبي ينتظر قدوم القافلة، وأبو سفيان كان ذكيا وشيطانا في هذه الأمور، ولذلك بعث استخبارات بالمنطقة حتى يتعرف على حركات النبي والمسلمين. فعرف على أن النبي والمسلمين ينتظرون قدومه، ينتظرون رجوعه من وين؟ من الشام. ولذلك هو ساحل بالقافلة، يعني راح على الساحل، ما اجى على الطريق العام، ثم خاف على قافلته فبعث رجلا اسمه ضمضم ابن عامر، بعثه إلى مكة. قال له أنت سوي لك فرد ديكور خاص إليك حتى تهيج الناس عاطفيا. هو بالفعل سوى أمر، الناقة ما التقط إذا ناتها الدم كان يسيل من عدها، الفور من عدها. هو حول رحله، شق قميصه ودخل إلى مكة ويصيح يا آل غالب يا آل غالب، اللطيمة اللطيمة، القافلة القافلة اللطيمة، القافلة اللي تحمل الكثير من العطر، هالشي اصطلاح أكو عدو. والجماعة القافلة مالتهم أشبه ما تكون بشركة تجارية مساهمة، شركة تجارية مساهمة، لأن أكثر أهل مكة كانوا يساهمون في هالشركة هذه مالتهم، في هالقافلة هذه. أخيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مع جماعته ووصلوا إلى القرب من أرض بدر. بدر في الأصل واحد اسمه بدر، فحفر له بئر هنا، سموا البئر بئر بدر. الأرض التي حوالي البئر سواها أراضي بدر أو أرض بدر. بالإضافة إلى هذا، المعركة التي وقعت هناك سميت بمعركة بدر. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على مقربة من بدر، فوصل إليه الخبر أن القافلة التجارية وصلت سالمة إلى مكة. بس ضمضم ابن عامر هيج لك الجماهير، هيج لك الناس، فخرج منهم جيش يضم حوالي 1000 مقاتل مع الأسلحة والعدة والعدد اللي ذاك اليوم كان عندهم. جماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قد عندهم عدد وعدة؟ العدد ما لزم 313، يعني ذولاك حوالي 3 أضعاف هؤلاء. عندهم من الفرس فرسين بس، الجماعة عندهم 400 فرس. زين، عندهم من الرواحل 70 بعير كانوا يتعاقبون عليها، كل 2 كل 3 شوي يمشون، بعدين ينزل واحد يصعد الثاني، وهكذا يتعاقبون عليها. عدهم من السيوف الشيء القليل، والبقية شنو؟ جريد النخل، يعني لا دروع عندهم، لا خوذ عندهم، لا أشياء عندهم دفاعية، لكن عندهم إيمان قوي بأحقيتهم، بمظلوميتهم، بأن الله تعالى سوف ينصر المظلوم على الظالم، وسوف يستردون حقهم ببركة الإسلام العظيم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان التفت إلى القوم، إلى المسلمين، وقال لهم: وصلني الخبر بأن القافلة فاتتنا وأن قريش تريد الحرب، لأن قريش بعث إليها أبو سفيان: لقد وصلت القافلة سالمة إلى مكة، فارجعوا ولا تنحروا أنفسكم أو تجزروا أنفسكم لأهل يثرب، يعني لا تخلوهم يقتلوكم، يصير قتال، على كل حال من يصير قتال لابد كم واحد ينقتلون منكم، فارجعوا. وكاد القوم أن يرجعوا، قسم من الرؤساء، عتبة، حكيم بن حزام، جماعة رضوا بالرجوع، قالوا: ما دام القافلة مالتنا نجت احنا لا نوقع حربا، لكن أبا جهل أبا إلا جهلا وإلا تماديا في الجهل، قال: لا، لازم نروح إلى بدر ونقاتل الجماعة ثم نشرب الخمر حتى يحترمنا العرب. بناهم نقطة ضعف أكو بالنسبة في المسلمين في هالمكان هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قبل الله تعالى بالحرب، لأنه هذه كلها كانت استدراج، كلها كانت يعني حسب ما نشوف احنا من الآيات البينات أن هالعملية هذه كلها عملية استدراج كانت. مثلا في سورة الأنفال نقرأ: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين يعني القافلة أو الجيش، إحدى الطائفتين أنها تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ذات الشوكة يعني الجيش والمعركة وحرب إلى آخره زمان، لكن القافلة ما بها شوكة ولا بها مشقة وشهاقة إذا حصلتها غنيمة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني من هذا نفهم على أن الله تعالى أراد الحرب، أراد أن يؤدب الكفار، أراد أن يؤدب قريش، أراد أن يؤدب المشركين، وسوى المقدمات، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم يجذب قلوب جماعته، يشاركهم في الموضوع في الفكرة، فالتفت إلى القوم أخبرهم بالأمر وأن الجماعة جايين للحرب، فما تقولون؟ أشيروا علي، وشاورهم في الأمر، أشيروا علي. شوفوا أنتوا كتب التاريخ، طبري وابن الأثير وغيره، يقول قام الأول، كلام يصير للمهاجرين، قام الأول فتكلم وأحسن ثم جلس، ثم قام الثاني فتكلم فأحسن وجلس. بالله عليك، إذا فأحسن ليش ما جبتوا الحكاية مالت؟ إذا فأحسن هو أتى، وإذا كلمة طيبة حاشيها ليش ما تجيبوها؟ ليش ما تجيبوها إشارة فأحسن؟ إحنا كون ندور منا نشوف الغير شي يقول، الواقدي المقريزي في إمتاع الأسماع شي يقول، نقدر نلتمس الكلام من هناك، يختضي أكو بيها شي الحكاية. يقول قام الأول، يعني النبي قاعد يقول لهم شو رأيكم بالنسبة للحرب، قام الأول قال: يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها، ما آمنت منذ كفرت وما ذلت منذ عزت، ولم نستعد للحرب عدة، أو نعد للحرب عدة. قال: اجلس. قام الثاني أم على نفس طريقة صاحبه، بس شوية تقديم وتأخير بالكلمات: يا رسول الله، إنها قريش وعزها والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، وإنها ستحاربك فاستعد لذلك. أم الجماعة يذكرون مثلا في صحيح مسلم يذكر يقول تكلم الأول ثم تكلم الثاني فأعرض النبي عنهما. أكو كلمة لعبد الله بن مسعود يذكرها في تاريخ الطبري، هذا إمام المؤرخين عنده، عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول لمقداد بن الأسود الكندي رحمة الله عليه موقف في واقعة بدر، لئن يكون لي هذا الموقف أحب إلي من حمر النعم بل من الدنيا وما فيها. ثم يذكر القضية، أنت نعرف إحنا من هذا أكو شيء الأجواء، يقدم مقدم يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه فقال أشيروا علي، فتكلم الأول والثاني فغضب واحمرت وجنتاه، يعني مراضي زين. فقام المقداد بن الأسود قال يا رسول الله سر على بركة الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله لك. يقول فتهلل وجه النبي فرحا ورضي من هذا كلام المهاجرين. ليش النبي تأذى؟ لأنه في موقع الله تعالى أمره أن يحارب والمقدمات سواه زين. ثم إذا انسحب الجيش الإسلامي أولا هذا تثبيط لعزمهم، ثم معنوياتهم راح تنزل، ثالثا احتمال قوي جدا أكو أن جيش المشركين يلاحقهم وراح يسكت عنهم يعني وراهم إلى أن يوصلون إلى المدينة يصير ما يصير. داعشون على هالموقف هذا، فما دام الله أمره بشيء لازم يوقف وينفذ أمر الله، والله تعالى يريد أن ينصر دينه وينصر نبيه وأولياءه. ولذلك النبي غضب من قول الرجلين. على كل حال مع هذا النبي قال أشيروا علي أيها الناس، مهاجرين قالوا الأنصار بعدهم ما حجوا، لأن الأنصار كانوا مبطين كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة لما بايعوه بيعة العقبة الثانية، أنه إذا هاجر إليهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم وأهليهم، فخاف أنه هذا يكون بس في إطار المدينة، بس في مثلا مجال المدينة، أما خارج المدينة ما منطين تعهد، إحنا خارج المدينة نريد الآن خارج المدينة باقين على تعهدهم يا لا. ولذلك قال أشيروا علي، فقام سعد بن معاذ رضوان الله عليه قال لعلك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. قال له رأيكم أنت شنو ممثل الأنصار تكلم، فقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فسر على بركة الله، إنا والله معك لو خفت البحر لخضناه معك، لا يتأخر رجل واحد منا. ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأيهم استقر على هذا، التفت إليهم قال إن الله تعالى وعدني بالناصر وسيقتل جماعة من قريش، وذكر بعض الأسماء أبو جهل أمية بن خلف فلان وفلان، وأشر هذا مصرع أبي جهل ذاك مصرع فلان وذاك مصرع فلان، لأنه قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر زين. فاجتمع رأيهم على مقابلة ومواجهة العدو. على كل حال هذه طبعا كانت المقدمات، وصارت ذيك الليلة ليلة بدر إذ أنتم بالعدوة الدنيا و جماعة بالعدوة القصوى، يعني ذولاك وراء الكثيب الرمل كان أكو داير مداير الآبار هذه، فهم الجماعة الجيش ذاك الصوب وذولها الصوب، قريبين واحد قريب من الثاني. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيأ جماعة وهيأ المسلمين، واليوم الثاني شاف الجماعة مستعدين للحرب، بعث إليهم رسولا من قبله وهو يقول لهم: إني لا أريد الحرب معكم ولا أريد أن أبدأ بكم، فاتركوني والناس، أنا ما أريد أتحرش بكم ولا أريد أحاربكم، اتركوني والناس. قسم قالوا القول ما قاله، والله محل كلام معقول، ما يريد حرب ما يريد كذا. فمثلا بعض القبائل رجعت، قبيلة بني عدي رجعوا، قبيلة بني زهرة لأن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني زهرة أيضا، رئيسها الأخنس بن شريق، هذا هم رجع، ذولا هم رجعوا، جماعة رجعوا، لكن أبو جهل عاند وتمادى في جهله، وصار بينه وبين عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة قال: أرى أن نرجع، لأنه ما دام قافلتنا التجارية رجعت سالمة والجماعة اللي راحوا بها رجعوا سالمين، على من وقع الحرب؟ بعدين على كل حال محمد من أقربائنا من عدنا، خلوا العرب، إذا كان صادقا ونجاح فخره لنا، وإذا الجماعة قتلوه خلوا الغير قتله، ليش احنا نقتله؟ كلامه معقول. بس أبو جهل قال: لا، أنت إنما قلت هذا لأن أولك جبان، وثانيا خوفا على ولدك أبي حذيفة، لأن أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة من أقطاب المسلمين كان، سبحان الله، وهذا الرجل كان مع أهل البيت وإلى مواقف مع معاوية ابن أبي سفيان. على كل حال أخيرا قالت البعض المزامط مالتهم ذولا وهادد مالتهم، وصل إلى درجة أنه قال: أنا تنسبني إلى الجبن والخوف، فخرج وأخرج معه أخاه شيبة وولده الوليد، طلعوا إلى الميدان. ذاك اليوم كان أفراد يتقابلون، قالوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا. النبي التفت للجماعة: من يخرج إليه؟ طلعوا ثلاثة من الأنصار فاستنسبوهم، يعني قالوا: أنتم منو؟ قالوا: إحنا فلان وفلان. قالوا: لا لا لا، ارجعوا، إحنا من قاتل، شوف التكبر يعني اللي عد، ارجعوا، لا حاجة لنا بكم، يا محمد ابعث إلينا أكفانا، عندك من قريش، إحنا قريش بنقابل قريش بس، أما بقية الناس ما لهم ذاك الشأن اللي حتى يقاتلونا إحنا. على كل حال بعد عقليات. فقال النبي صلى الله عليه وآله: قم يا أبا عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب، وقم يا عم يا حمزة، وقم يا علي. فخرج الثلاثة مقابل ثلاثة. بعض يقولون أنه أن حمزة قابل شيبة، بس أكو بعض الأخبار تقول لا، حمزة قابل عتبة، وأبو عبيدة قابل 70 سنة عمره، أبو عبيدة قابل شيبة. على كل حال أما الإمام أمير المؤمنين فقابل الوليد، الوليد خال معاوية يصير أخوه هند، فد هيم كان، هذا فد فيل كان، يقول: كان إذا مد يده أمام وجهه سترت وجهه. شنو هذا 500 كيلو بمسجد. على كل حال فيقول: ضربه الإمام سلام الله عليه على يده فقطعها، لزم إيده ضرب رأس علي. بس أنا ما متأكد، لكن على كل حال أكبر الكلمة شايفة في بعض الكتب، فكأن السماء وقعت على الأرض، ونشر الضربة إجت للإمام برجلها، ضربه على رجليه فقطعهما أرداه صريعا. أما حمزة فقاتل عتبة على هذه الرواية، بعض يقولون على أنه تكسرت سيوفهم وتشامدوا بيناتهم، ماكو السلاح الأبيض، ماكو لا سلاح الأبيض ولا سلاح الأسود بعد. على كل حال الإمام علي سلام الله عليه لما فرغ من الوليد أقبل إليه، كان طويل القامة، قال له نزل رأسك شوية، نزل رأسه فضرب عدوه فقده نصفين فسقط، ولذلك شارك الإمام يقولون في ثلاثتهم، في قتل ثلاثتهم. وأما بالنسبة إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة ويا حمزة على رواية، العفو، أبو عبيدة مع شيبة على رواية ومع عتبة على رواية أخرى، ضربه على رأسه، على رأس عتبة أو شيبة ففلق هامته، ذاك ضرب أبا عبيدة على ساقه فقطعها من النصف الذي بحيث المخ مالت الساق بين، فوقعوا اثنيناتهم وقعوا بعد ما يقدرون يتحركون، ذاك مضروب على رأسه، هذا مضروب على رجله ما يقدر يتحرك. بعد ما أمير المؤمنين وحمزة فرغوا من جمع من أصحابهم أقبلوا إلى هذا الرجل وقتلوا، سواء كان شيبة أو عتبة، شالوا هذا صاحبهم، صاحبهم وما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تعرف منزلة أبي طالب سلام الله عليه، قال يا رسول الله، يا رسول الله إني أحق بأبي طالب، أحق من أبي طالب بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، نبزى أو يبزى يعني يؤذى أو ينفرد، ينفرد به، يفرد به، كذبتم وبيت الله يبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني احنا الآن صرعنا حولك يا رسول الله، كلام أبي طالب رضوان الله عليه كلام صحيح. فالنبي ترحم على أبي طالب سلام الله عليه في تلك الواقعة. بعدين لما رجعوا جابوه إلى ضمدوا، جابوه إلى منطقة يسموها الصفراء، مات هناك ودفنه النبي هناك. المهم هذه أول ضربة اللي كانت، وبعد ذلك التحم الفريقان، بعد ذول الثلاثة التحم الفريقان، فقتل عام صار عندهم، قتل من الأعداء، قتل من المشركين 70، وأكثرهم قتلوا بسيف أمير المؤمنين. يعني احنا لما نجي إلى الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يذكر أسماءهم، أسماء آبائهم، ذول اللي قتلوا بسيف أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام كان يلقطهم، وين وين العينة، وين القوي، وين الكذا، زين، مو يلقط الضعفاء وشي بس يريد يسجل له اسم وعدد القتلى أكثر رسول، لا، كان يلقطهم الإمام، لأن ذول أعداء أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقضى عليهم 70 قتلوا، يعني 35 أو 36 قتلوا بيد أمير المؤمنين سلام الله عليه، والبقية قتلوا على أيدي المسلمين وأيدي الملائكة، إذا قلنا بأن الملائكة دخلت الحرب، لأن بعض الروايات تقول صحيح 5000 أو 3000 من الملائكة مسومين نزلوا، لكن وما جعله الله إلا بشرى، ما جعله الله إلا بشرى، نوع من تقوية قلوبهم. على كل حال فالإمام قطب رحى الحرب كان ذاك اليوم، وغدات بدر وهي أم وقائع كبرت فما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها لنظامها عقدا ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. زين، 70 واحدا أسروا على يد المسلمين، 70 مقتولين و70، يعني ما كانوا يفكرون قريش بأنه جماعة النبي هيك أقوياء اللي يقدرون مستميتين يدافعون عن أنفسهم وعن دينهم ويقابلون قريش اللي ما حد يحرك ذيالهم، ولا واحد يقدر من العرب يحرك ذيالهم لشرفهم ومنزلتهم وشجاعتهم إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء 70 من أسارى بدر، 70 واحد هم قتلى على وجه الأرض، انتصار عظيم كان للإسلام والمسلمين، ودحر كبير كان للشرك والمشركين. ولذلك يوم بدر أخذ فد اسم كبير جدا متعلق الشخص الذي شارك يوم بدر. تعملوا في العباس عليه السلام لما نقرأ زين أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله. المهم أن يوم بدر يوم عظيم جدا يعبر عنه القرآن الكريم بيوم الفرقان، لكن مجموعة من بني أمية قتلوا ذاك اليوم، أخو معاوية قتل ذاك اليوم، حنظلة ابن أبي سفيان، خال معاوية قتل، جد معاوية لأمه قتل، أخو جد شيبة قتل، مجموعة من بني أمية قتلوا. فترك يوم بدر حقدا دفينا في قلوب هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد رسول الله راح رسول الله انتقل المن الحقد إلى أبرز إنسان في العشيرة في القبيلة في قبيلة بني هاشم، وهو الإمام علي صلوات الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يحاولون أن ينتقموا من أهل البيت، وينتقموا من رسول الله في أهل بيته، وينتقموا من الإمام علي عليه السلام. ولهذا تشوف هالحقد هذا ورثه الجد للأب والأب للابن، يعني الحفيد والأب والجد ورثوا هذا الحقد، أبو سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية. لذلك في مجلسه يزيد ابن معاوية ما قدر يلزم نفسه، هذا الحقد اللي داخل ما في القلب يظهر على فلتات اللسان، فظهر على فلتات لسانه: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، أسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد، ما كان فعل لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كثير من علماء السنة بالإضافة إلى الشيعة يستدلون بقراءة هذه الأبيات من قبل يزيد على كفره، بأنه إنسان كافر يريد ينتقم من الإسلام وينتقم من رؤساء الإسلام، ينتقم من رسول الله، ينتقم من الحسين سلام الله عليه قرة عين الرسول. وأنكر الأول والتالي: لعبت هاشم بالملك، قضية ملك مو قضية دين وشريعة ومبدأ وإسلام، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وهذا المعنى طفح على لسان عمرو بن سعيد الأشدق، عمرو بن سعيد الأشدق أموي أيضا، هذا هم يشارك بقية بني أمية في الحقد على أهل البيت عليهم السلام. لذلك بعد قتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لما عبيد الله ابن زياد بعث بخبر قتل الحسين عليه السلام إلى المدينة المنورة، يقول صعد المنبر، طبعا منبر وين؟ في مسجد النبي. مسجد النبي وين؟ على مقربة من قبر النبي، ها؟ فهو صاعد على منبر النبي وتحدث عن الأمر، أخبر الناس بقتل الحسين عليه السلام، ثم التفت إلى قبر النبي قال: يا رسول الله، صدمة بصدمة ولدمة بلدمة، يوم بيوم بدر. يعني قاعد يخاطب النبي: يوم بدر قتلت منا، وذلك مشركين اللي قتلهم النبي مو مسلمين، يقول لا أنا انتقمنا، احنا انتقمنا منك ومن ذريتك لقتلانا يوم بدر. لكن هالخبر هذا ايش سوى بالناس؟ فاخذ الناس يبكون ويضجون بالبكاء، صار مجلس عزاء، واكثر الناس بكاء والما بنو هاشم. وصل الخبر الى العوائل، وصل الخبر الى نساء بني هاشم: اجتمعنا في دار أبي عبد الله الحسين، وخرجنا من دار الحسين متوجهات إلى قبر رسول الله، تقدمهن زينب بنت عقيل بن أبي طالب، وهي تقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارا ومنهم ضرجوا بذمي ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي وصار البكاء والنحيب في المدينة. الناس ظلت تنتظر مجيء العائلة الحسينية، نفس الموقف وقفته الحوراء زينب لما رجعت إلى المدينة، أقبلت ببنات رسول الله إلى قبر الرسول وهي تنادي: يا جدا يا رسول الله، أنا ناعية إليك أخي الحسين، يا جدي ما يا يا أتمح حد وقف دونا ولا نغار غمض لا يا يا يا عيونا وأهلي لو جبنا العطش من خطف لونا ولا واحد بحلقة ما يقطر، يا جدي ما يا أتمح حد مد ديدي ولا يا يا واحد يا جد عدل رجلي، يا ويلي عالج بالشمس ما حد قرب لي، يا يحط الأضلال يا جدي من الحر. ثم أقبلت زينب وأخواتها إلى البيت بيت الحسين، طرقت الباب، من اللي تفتح لهم الباب؟ تفتح لهم الباب فاطمة العليلة، شافت عمتها، شافت بنات رسول الله بذيك الحالة المزرية. آيا يا يا يا يا يا ما صدت لنعمت على الباب على البايا يا يا يا بوحيدة وعليها السود الثياب، ناديت عم عم شنو الأسباب أشوفك وحيدة وين الأحباب، ويلي صاحت ودمع العين سجاب سجاب عفتهم ضحايا فوق الأتراب، ويلي عفتهم ضحايا فوق الأتراب، وانا الجنت بالكون انهاب. عقيلة بني هاشم يقولوا لي عزيزة الامام امير المؤمنين: وانا الجنت بالكون انهاب، يسير خذوني لديرة اجناب، ولي هلي ركبة وجياد العز وعادا وعادا ومشوا الحشر ملقاهم، وعادا يا يا يا علي نذر لئن رجعوا، علي نذر لئن رجعوا، وعاد وورد أزرع طريق الغاية يا يا يا ضري يا يا يا يا نذر علي لئن عادوا يا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطيب ريحا يا يا أنا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانه. إخواني جماعة عندهم حاجات مشاكل، ليلة الجمعة شهر الفضيل، الدعاء مستجاب بعد مصيبة الحسين عليه السلام، بيت الحسين بيت الخير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم لا كاشف للسوء سواك فاكشف السوء والبلاء عنا فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا عن إخواننا وأخواتنا في العراق يا رب العالمين من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اكف مهمات السائلين اكتبنا من عبادك الصالحين اكتبنا من المستغفرين اكتبنا من التائبين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين اغفر وارحم أمواتنا جميعا إلى أرواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات وجميع خدام الحسين نودي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.